الصراط حق ضاع مني، وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني، جثوت أقبل الأسلاك شوقا وأصرخ يا بلاد الحب حني. أغاني العشق والذكرى أعيدي، لنا الآهات غنيها بفني. أغاني العشق والذكرى أعيدي، لنا الآهات غنيها بفني. نغني لانتصار فيه نحيا، ونقلب للدنا ظهر المجني. وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني، وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني. جثوت أقبل الأسلاك شوقا وأصرخ يا بلاد الحب حني. هلمي يا بلادي لاحتفال، وعط الجرح لكن لا تأني. هلمي يا بلادي لاحتفال، وعدت الجرح لكن لا تأني. لنهدي من فلسطين الأغاني، مقاومة مقاومة تهني. وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضامي. وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني، جثوت أقبل الأسلاك شوقا وأصرخ يا بلاد الحب حني. سألت عن انتصار جاء ردا، بعز الدين في شيب وسني. سألت عن انتصار جاء ردا، بعز الدين في شيب وسني. ينال النصر من يمشي طريقا بجد مجاهد لا بالتأني. وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني، وقفت على الحدود أرد عني دموع فراق حق ضاع مني، جثوت أقبل الأسلاك شوقا وأصرخ يا بلاد الحب حين